السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في اللقاء التاسع مع واعظ مركز البدراشين فضيلة الشيخ محمود هنداوي. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك ومرحبا. ونبدأ حديثنا اليوم بإذن الله عن أضرار شهادة الزور، فماذا تقول لنا فضيلة الشيخ؟ كلنا أذان صاغية. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده علينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، واجمعنا به يا ربنا في عليين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وارض اللهم عن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن سار على هديهم وتمسك بسنتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، من صفات عباد الرحمن البارزة وسماتهم التي تميزهم عن غيرهم من الناس بعدهم عن شهادة الزور وإعراضهم عن الكذب، تنزيها لألسنتهم عن الخوض في الباطل. بهذا أثنى على عباده فقال سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمن كمال الإيمان ودلائل الحكمة أن يحفظ الإنسان لسانه فيصرفه فيما لأجله خلق من حق يظهره أو باطل يدحضه أو كلمة خير بين متخاصمين تزيل ما بينهما من جفوة أو شحناء، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل. إن قول الزور قبيح، ولفظا ولفظاعته وشدة قبحه أمر الله باجتنابه والبعد عنه، وقرنه بعبادة الأوثان التي هي رجس، والرجس هو النجس القذر. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. ومن تدبر بلاغة القرآن وفصاحته وإعجازه وحلاوته علم أن الله يأمرنا فيه بإخلاص الشهادة لله بعيدا عن الظلم والجور والزور والبهتان، حتى ولو كانت الشهادة على أنفسنا أو الوالدين والأقربين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والإسلام لم يقف عند هذا الحد، بل عد شهادة الزور من أكبر الكبائر. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قلنا: يا رسول الله، وهل كل ما نتكلم به يكتب علينا؟ فأكد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن العصاة من الناس يشهدون زورا ويرتكبون إثما وفجورا، ولا يعلمون أن إخلاص الشهادة لله أمر له خطره في دنيا الناس، وشأن له قيمته في هذه الحياة بالقول السديد تسلم الحقوق من الضياع، وتسلم المجتمعات من المفاسد والشرور، لأن جميع المعاملات مبنية على الشهادة، فعليها يتوقف البيع والشراء، وبدونها لا يتم زواج ولا طلاق ولا قرض ولا إجارة ولا ميراث. ولذلك شرعها الله في جميع الأديان، وبخاصة ديننا الحنيف. في المعاملات يكفي شاهدان أو رجل وامرأتان، قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والشهادة فرض عين على من تحملها متى دعي إليها، وخيف من ضياع الحق، بل تجب إذا خيف من ضياعها ولم يدع لها. قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. والعدالة صفة ينبغي توافرها في الشهود. العدالة يعني الصدق والأمانة وعدم الكذب، ينبغي توافر هذه الشروط وهذه الصفات في الشهود الذين يشهدون في قضية ما، بحيث يغلب خيرهم شرهم. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. من ترد شهادته؟ يعني من هم الذين لا تقبل شهادتهم وترد شهادتهم؟ لا تقبل شهادة الفاسق، ولا من اشتهر بالكذب أو بسوء الحال وفساد الأخلاق. هذا هو المختار في معنى العدالة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر. وذي غمر معناه صاحب حقد على أخيه. ولا تجوز شهادة القانع، والقانع الذي ينفق عليه أهل بيته، يعني لا يعمل وإنما هو ينفق عليه، فهذا أيضا لا تقبل شهادته. ومن ستر الله على عباده ورحمته بهم أنه فسق من يقذف المحصنة الغافلة دون أن يأتي بأربعة شهداء. يعني كل إنسان اتهم إنسانة شريفة عفيفة طاهرة بجريمة، أو اتهمها بتهمة ثم لم يأتي على قوله هذا ولا على شهادته هذه بدليل أو برهان، فهذا يعد فاسق، ويقام عليه حد القذف إذا لم يأتي بالدلائل والبراهين والشهادة ومن يشهد له على صدق قوله الذي ادعاه. وأمر الحاكم المسلم بجلده 80 جلدة، وهذه هي عقوبة القاذف. وفوق كل هذا يحذر المؤمنين أن يقبلوا شهادته أو أن يقبلوا شهادة منه. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يا لا عظمة الإسلام وجلال تعاليمه، حتى إن مجهول الحال في أظهر الأقوال لا تقبل شهادته. يعني من لم يعرف ما مكانته، ومن لم يعرف ماهيته، ومن لا يعرف شخصيته لا تقبل شهادته. فهذه هي عظمة الإسلام. وروي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا شهد عنده فقال له عمر: لست أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك، أنت بمن يعرفك؟ فقال رجل من القوم: أنا أعرفه قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. قال عمر: هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال عمر: فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال عمر: فرافقته في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال أمير المؤمنين عمر: لست تعرفه. ثم قال الرجل: ائت بمن يعرفك. سيدنا عمر قال له: ائت بمن يعرفك. ولم يقبل عمر رضي الله عنه شهادة هذا الرجل الذي لم يعرفه أحد. وشاهد الزور، انظر يا أخي المسلم كيف تكون إساءته وكيف يكون ضرر شهادته. شاهد الزور لمن أساء إلى نفسه فأسقط مروءته وأضاع منزلته وكرامته وسجل على نفسه عار لا يزول وخزيا لا يمحى وألقى بنفسه في نار حرها شديد وعذابها أليم. ويقول الله: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وأساء شاهد الزور إلى من شهد عليه، أهانه وأضاع حقه وقطع صلة الإخاء التي تجب بين المسلم والمسلم، وظلمه وخزله وخالف فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. وأساء كذلك شاهد الزور إلى من شهد له، يعني لم يسيء فقط إلى من شهد عليه بل أيضا أساء لمن شهد له، أضر به حيث يريد أن ينفعه، أعانه على الظلم وأوقعه في الحرام وعرضه لمقت الله وغضبه وصيره ذليلا بين يدي المنتقم الجبار. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأساء شاهد الزور إلى القاضي حيث أتعبه وأضاع عليه وقته وطمس عليه معالم الحق، ولو صدقه لأراحه وأراح الناس جميعا. وأساء شاهد الزور كذلك إلى الأمة كلها، لوث سمعتها وأضاع الثقة بها، وكل أمة فشى فيها الزور والكذب سقطت من عيون الأمم وأصبحت في عداد الهالكين. وفي الآيات القرآنية التي نزلت من سورة النور بسبب حديث الإفك، نرى الله قد عاب على من تكلم بلا وعي ولا إدراك وتناقل الأخبار دون تدبر ولم يربط بين كلامه وتفكيره، ولكنه يتلقى فم عن فم ولسان عن لسان في غفلة عن خطورة الكلمة وأثرها في الإساءة إلى شرف الناس وسلامة المجتمعات. قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. والإسلام كما يمقت شهادة الزور يمقت المدح الكاذب والثناء على الناس بما ليس فيهم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق أخيك أو قطعت عنق صاحبك بقوله مرارا. إن كان أحدكم مادحا لا محالة، يعني بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أردت أن تمدح أخاك أو تثني عليه خيرا فانظر إلى ما نصحك به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون كذلك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق أخيك. ماذا تقول أخي المسلم؟ اسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا، يعني يمدح فيه، أحسبه كذا وكذا. إن كان يرى أنه كذلك ثم يقول: وحسيبه الله. ولا يزكي على الله أحدا. بهذه التربية الرجولية والشجاعة الأدبية غدا كل واحد من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح بما يعتقد أنه حق، ثم لا يبالي أذهبت نفسه بعد ذلك أم بقيت، ودون أن تأخذه في الله لومة لائم أو تمنعه من قوله من قولة الحق مخافة حاكم أو ظالم. فهذا سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه حضر عند الخليفة معاوية رضي الله عنه، فقام أحد المنافقين يمدح الخليفة ويثني عليه عند ذلك، أخذ عبادة رضي الله عنه كفا من تراب وضرب به وجه المادح، فغضب معاوية وقال: ما حملك على هذا الجفاء؟ فقال له عبادة: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المادحين فأحثوا في وجوههم التراب. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك فضيلة الشيخ على هذا الحديث الطيب والذي علمتنا فيه ألا نشهد الزور أبدا. وإلى لقاء آخر بإذن الله، ليحدثنا فضيلة الشيخ عن خلق جديد من أخلاقيات المسلم. كان معكم أعزائي المستمعين فضيلة الشيخ محمود هنداوي، واعظ مركز البدرشين. كما نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.